ما طفرة النظام؟ النظام أحد المعتزلة، يقول إن الله خلق الخلائق في الأزل، فرغ من خلقها في الأزل. طيب المتبادل إلى الذهن أنه وجد، صحيح؟ قال ولكنها تظهر إلى حيز الوجود شيئا فشيئا. كيف نفهم هذه؟ طيب لذلك قالوا هذه من محارات علم الكلام، شيء محير، بل لو قلنا من المحالات لكان أحسن. مش أشياء تحير والسوق، هذه فيها استحالة. ويقول فرغ من خلقها في الأزل لكنها لم توجد. طيب كيف نفهم أنها خلقت؟ خلقت معناها وجدت. وهل يقارن المفعول الفاعلة؟ يقارن يكون معه ولا يكون بعده؟ هذه تودينا للتسلسل، خلينا منها. طيب هل يقارنه في الزمان؟ يكون معه الفاعل والمفعول؟ لا بد من سبق الفاعل، صحيح؟ لا بد من ذلك. طيب أول ما يقول خلقت نفهم أنها وجدت، وهذا مستحيل. ثم زادنا حيرة وقال لم توجد، لكنها توجد في أزمنتها. يعني أنت هسه الموجود ده الله خلقك في الأزل من زمان، فرغ من خلقك، بس أنت وجدت الآن. طيب هذا هو ما يتعلق بطفرة النظام. طيب ما هي أحوال البهشمي؟ يعني أحوال أبي هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي عنده حال عجيبة. أصحابه المعتزلة وهم الجهمية المشهورون تكلموا في صفات الله، فمنهم من يقول الصفات ليست معاني قائمة بالذات، وإنما الذات العالمة القادرة، أما أن يكون ذا علم وقدرة قالوا لا. طيب ماذا قال أبو هاشم؟ عبر عن الصفات بالأحوال فقال لا موجود ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة. فواحد فيكم بيقدر يصور الكلام ده؟ لا موجود ولا معدوم، ولا معلوم ولا مجهول. رفع النقيضين، ورفع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. كيف النقيض عن هذا القلم؟ وصفته بوجود الآن، صحيح؟ نقيض موجود ما هو؟ ها؟ معدوم. أنتم متأكدين؟ طيب دعنك في اللغة العربية، لكن عند بعض المنطقيين ما تقول موجود ومعدوم، تقول موجود وغير موجود، تأتي بحرف السلب النفي كده عندهم في منطقة اليونان، هكذا في لغتهم، موجود وغير موجود، ما تقول موجود ومعدوم. طيب عندهم فيها فلسفة طويلة، لكن خلينا هنا نقول موجود ومعدوم، نمشي على هذا الأسلوب الظاهر. لو قلت عن هذا القلم إنه موجود، يتبادر إلى ذهنك أنه غير معدوم. فلو قلت لي موجود ومعدوم الآن، ممكن اجتماع النقيضين مستحيل. لو رفعتهما مستحيل. لو قلت لا موجود ولا معدوم أيضا مستحيل. لو قلت غير معدوم معناه موجود، تيجي تقول برضو غير موجود، ما يمكن. إذن قالوا رفع النقيضين كاجتماعهما في الاستحالة. صاحبنا أبو هاشم الجبائي قال الأحوال والصفات دي لا موجودة ولا معدومة، أنا أفهم كيف دي. وزادنا حيرة فقال لا معلومة ولا مجهولة. بالمناسبة الأشعرية كادوا أن يقولوا بهذا في الصفات المعنوية، وخاصة عند كلامهم في التعلقات، وبينهم كلام طويل وخلاف. فمنهم من عبر فقال لا موجود ولا معدومة، ولا مجهولة ولكن معلومة. بس هنا شوية صلحوا، لو لحق مشوا قالوا زي ديكها أحوال أبي هاشم نفسها. عشان كده الجويني في النهاية قال بعد انقضاء العمر في البحث توصلنا أنه لا حال، لا توجد أحوال، هذه خرافات، وكلام غاية في الغرابة. دي النقطة الثانية، قلنا شنو؟ طفرة النظام وأحوال أبي هاشم جرنا إليها كسب الأشعري. الأشعري في بعض تفسيره للقدر يقول للعبد قدرة تقارن العمل لكنها لا تؤثر فيه، وجودها وعدمها إذن سيء. صحيح؟ مش دي نتيجة حتمية؟ ولماذا قال القدرة تقارن العمل؟ ليه ما قال النظر يقارن العمل، السمع يقارن العمل؟ ليه ما قال كده؟ معنى انت ولا لا؟ ليه قال القدرة تقارن العمل؟ إذا مؤثرة. انت نظرك ما مقارن العمل؟ بصرك ألا يقارن؟ سمعك ألا يقارن؟ انت كلك مقارن العمل. فلماذا قال القدرة تقارن العمل ولا تؤثر فيه؟ ولهذا الأشعرية من حملة إنكار تأثير الأسباب في مسبباتها، وربما قالوا الشيء يحترق عند وجود النار لا بالنار، يحترق عند وجود النار لا بالنار، ينبت الزرع عند وجود الماء لا بالماء. ودي بتمر بكم في البلاغة مرات شوية، ولا ما كده يا شيخ عمر؟ عندهم حاجات بيسووها هنا في الباب ده مرات، في أشياء بالمناسبة نحوية بلاغية وغيرها، لا أصول عقدية بالمناسبة، ينتبه لذلك. إذن يقولون للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل، هذا مما لا يستوعب ولا يقال. وإلا فلماذا رفع التكليف عن العاجز؟ صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. علق المسألة على القدرة والاستطاعة. وعليه يا إخوة هنالك مذاهب فيها نظر، نعود إلى موضوعنا، كل شيء بقدر، وأفعال العباد الاختيارية مقدرة، وقد فرغ الله من أهل الجنة ومن أهل النار. هذا من الناس، زيد من الناس يدخل النار وبعمل أهل النار يعمل باختياره، وقد قدر وكتب ولا منافاة كما سبق. حتى قبل كده تكلمنا مسألة الخلق والفعل، قلنا الشيء الواحد ينسب إلى شيء باعتبار وينسب إلى آخر باعتبار آخر. فعملك خلق لله من جهة تكوينه ومن جهة إيجاد أسبابه، مش على أنه يفعل ذلك، وهو فعلك حقيقة قمت به، باشرته بقدرتك وإرادتك. وهل في تنافي؟ وهل يلزم الجبر؟ لا. ضربنا له مثال بالولادة، خلي بالك أنت مولود بين أبوين، يقال أنت من كسب أبيك حقيقة، صحيح؟ وأبوك ويفرح أنك ولده، ويوم ولادتك يفرح إذا بشر خاصة بالذكر، يفرح ويقول السماء جاية العقيقة، يعني ده ولدك، يقول أيوة نعم، ويكلم الناس اليوم جابوا لي ولد، مبسوط. طيب ولدك حقيقة؟ يقول نعم. خلفت أنت؟ يقول لا. صحيح؟ خلي بالك شوف الفرق. ابنك حقيقة؟ نعم. خلقته أنت؟ لا. هكذا أفعال العباد، فعلك حقيقة، من خلقها؟ رب العباد. لما تلد وتأتي أهلك، تأتي باختيارك ولا مكره؟ تأتي باختيارك، صحيح؟ طيب إذن فعلت باختيارك، ومع ذلك لا يتنافى مع أنه قد خلق. والله لو ما قدر الله ولدا بين ذكر وأنثى لما كان قط أصم يولد أبدا. كده دار أقول لكم حاجة أستغرب فيها كثير جدا، ومعانا شايف كثير من الأطباء، ولعل استقرائي أو لعل نظري خطأ، سبحان الله الناس بالحلال بيتعبوا جدا في الولادة، بالحرام الإنجاب سريع خلاص. بعض الناس من أول واقعة زنا تلقاه حملت، مسألة كثيرة جدا يا دكتور، أنا ما أعرف تفسيرها شنو، يعني لاحظ إنسان يتزوج ويمكث شهور حتى بعدين يفكر في الأطباء يمشي يحاول يفحص الحاصل شنو. لكن في كثير من الحالات، ما أقول كل الحالات، سبحان الله، يبتلى الإنسان بفاحشة إذا بها على طول حمل. مسألة كثيرة. ولا شوفوا حالات الإجهاض والحمل غير الشرعي والولادة غير الشرعية، شيء كثير جدا. على كل مجرد يعني ملاحظة، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان قد يتزوج وينجب من أول الأمر، يعني ليس بالأمر المستحيل. نرجع إلى موضوعنا، الشيء يكون مخلوقا لله رب العالمين ويكون فعلا لك حقيقة، ينسب إليك حقيقة لا مجازا. زي ما يقال ده ولدك في الشهادة يكتب فلان ابن فلان، في زول بيقول دي نسبة مجازية يا جماعة، فحب يقول دي نسبة مجازية ولا نسبة حقيقية؟ نسبة حقيقية. ففعلك فعل حقيقي لك، وهو مع ذلك مخلوق لله جل وعلا. ثم قال الشيخ: ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. يريد أن يفرق بين الفعل والمفعول. التكوين هو فعله، والمكون هو المفعول. والله يوصف بما يكون فعلا له، أما مفعوله مخلوقه البائن فليس صفة له. بمثال يتضح. قال البخاري: وقال أهل العلم ميز الله فعله عن مفعوله، مسألة ذكرها في كتاب خلق أفعال العباد، كما قال: خلق السماوات والأرض. قال: فالسماوات والأرض مفعوله، ليست وصفا قائما بالله. والخلق هو فعله الموصوف به. فهمنا كده يا جماعة؟ فعله هو التخليق، والمخلوق المكون ليس وصفا لله. وبالتالي الشر في المخلوقات البائنة المنفصلة، أما نفس فعله فخير محض. ولهذا لاحظ قال: والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. حتى لو سألت وقلت: إبليس أي خير في خلقه؟ قد ينشأ هذا السؤال. الجواب: إبليس هل هو وصف لله ولا هو مخلوق لله؟ هل هو صفة لله؟ لا، مخلوق لله. طيب، خلق الله لإبليس فعل حسن، تترتب عليه حكم عظيمة لا يحصيها إلا الرب جل وعلا. من هذه الحكم يظهر لك سعة قدرة الله جل وعلا، يخلق الأمور المتضادة من خير وشر، من قوة وضعف، من غنى وفقر، ويكون من ذلك الغضب والرضا والرحمة والعقاب والعذاب. ولهذا تظهر لك معاني صفات الرب جل وعلا من غضب ورحمة، يغضب ويرضى، يفرح ويضحك ويغضب وينتقم ويعاقب وينعم ويثيب. تظهر حكم، يذنب هذا فيرجى أن يتوب فيتوب إلى الله، فتكون التوبة محبوبة لله، كانت بعد ذنب أزاغ به الشيطان ذلك العبد. إذن فخلقه، لاحظ، عاد لحكمة يعلمها الرب جل وعلا، وقد أظهر لنا بعض تلك الحكم. إذن ليس هنالك فعل للرب جل وعلا يكون شرا، ولهذا قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. فأفعاله كلها خير، والمفعولات المخلوقة منها الخير ومنها الشر، ومع ذلك قال العلماء: والشر ليس متمحضا فيها. الشر ليس متمحضا فيها، بمعنى أنك قد تنظر إليها باعتبار أنها شر، وباعتبار آخر قد تكون خيرا، قد تكون خيرا. قد نضرب لهذا بمثال سبق تقريره. إحنا الأيام في أيام الخريف صحيح، قد تنزل أمطار شديدة، تحصل سيول، فيضانات، تتهدم بيوت ومزارع وهكذا، حصل نوع خراب. لكن هل هو شر محض أم يعقبه خير؟ يعقبه خير. وجود هذا الماء خير للناس يا إخوة، وجود الماء خير للناس. هذا الماء النازل يطهر الله عز وجل به ما شاء في الأرض. نص طبي يقول لك إنه المسبب لمرض السحايا يكون في أشعة معينة، إذا نزلت ذرات المياه امتصت تلك الأشعة ومات الميكروب المسبب للسحايا. حكمة الأخير ولا ما خير؟ هذا خير. طيب زيد إلى ذلك، يعني إذن تطهر الأرض، وربما زالت أمراض وربما نتجت أمراض، حكمة أيضا لله رب العالمين. الماء ينزل من السماء يخطر زرع وينبت زرع ويستقي الناس ويشربون ويسقون، تسمن البهائم وتشكر، فيحصل من ذلك خير، ويزرعون ويحصدون من الحبوب والثمار، حصل خير كثير جدا. المياه دي تصل إلى الجوف تغذي الآبار والعيون، هذا كله خير. إذن لاحظ، خراب نتج وشر نتج من نزول مطر، لكن ليس شرا محضا، في خير بعده. بس ابن آدم ملول، يمل سريعا ويكون متأثرا بما يجري لحظة جريان شيء ما. عشان كده في ناس هنا في السودان بيقول لك خراب الخريف عمر، قاعد يقولوا كده خراب الخريف عمر. كيف خراب الخريف عمر؟ يهدم له بعض البيوت، يخرب بعض الزرع، لكن بعد ذلك تعال شوف الخير الموجود في البلد شيء كثير. لكن زي ما قلنا، صاحب المصيبة قد يتضايق ولا ينظر بعين البصيرة إلى ما يكون من خير، قد يغفر ذنبه وتكفر سيئاته لما أصابه من مصيبة. إذن التكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. إبليس وإن كان شرا فخلقه محبوب لله من أي جهة، خلقه، مش إبليس هو المحبوب، لا، إبليس مبغوض إلى الله، لكن تخليقه وإيجاده أمر محبوب لله. بذلك تظهر مظاهر أفعاله وصفاته. يوجد كافر فيغضب الله عز وجل عليه وينتقم منه ويعذبه، ويوجد مؤمن كذلك يرحمه الله عز وجل ويسدده ويوفقه ويرحمه ويقيل عثرته ويدخله جنته ونحو ذلك. يستدفع الشر بالتعوذ بالله من هذا الشر ومن صاحبه. إذن هنالك حكم تكون محبوبة لله بهذا الاعتبار. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا الذي تقدم بمراتب القدر من العلم والتقدير والكتابة والخلق والإيجاد بالمشيئة والقدرة وفق الحكمة، يعني لاحظ في القدر أن الله يخلق ما يخلق لحكمة ظهرت لنا أو لم تظهر لنا، كما أنه شرع ما شرع لحكمة ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. والعاقل يستدل بما ظهر من حكمة على ما خفي منها. تقول لله حكمة، تثبت له حكمة جملة، وإن لم تحط علما بأنواع

فأدت به إلى إنكار حق وإلى تقرير الباطل. لاحظ الجبري الذي يقول العبد يفعل لا باختياره، أراد أن يحقق توحيد الأفعال كما زعم الله المتفرد بالخلق والإيجاد، هذا صحيح. النتيجة ما هي؟ قال لا بد أن يكون فعل العبد مجازا ليس فاعلا حقيقة. وقع في باطل ولا لا؟ فنفى قدرة العبد وإرادته، أراد أن يبالغ في توحيد الربوبية فأداه إلى أمر خطر، خطير جدا، وتلزم عليه لوازم سيئة إذا كفى الزمن نذكر بعضها لاحقا إن شاء الله. القدري أراد أن ينزه الله عن الظلم فقال لا يدخل الله النار إلا من عمل بعمل أهل النار، النتيجة قال لا يكون الله خالقا لأفعال العباد. فكل واحد منهم أخذ شعبة من الحق وبالغ في الإثبات إلى أن نفى حقا ثابتا، لا هذا ولا ذاك. أعني ما قاله المبطل القدري وما قاله المبطل الجبري، إذ نفى أحدهما قدرة العبد وإرادته والآخر نفى خلق الله وإيجاده، هذان الباطلان يردان وما قالاه من الحق يثبت. نقر بأن الله خلق وأوجد، نعم. نقر بأن للعبد قدرة وإرادة، نعم. ولا تعارض ولا تنافي كما قرر أكثر من مرة. أخيرا، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، كأنه يريد أن يقول لك إياك أن تحاول معرفة سر القدر، لماذا هدى فلانا وأضل فلانا، ولماذا جعل فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، هذا ليس لك. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ نقف عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة عن برنامج رمضان. طبعا هذه الدروس المسائية بين المغرب والعشاء الأصلنا بعدها بتتوقف خلص، ونعاود إن شاء الله في شهر شوال، لكن توجد أنشطة ودروس في هذا المسجد في خلال الشهر إن شاء الله، وعمتها بعد العصر، أكثر الدروس هي بعد صلاة العصر إن شاء الله. وكان في عندنا برنامج سابق للإخوة من جامعة أفريقيا في السنة الماضية، كان عندنا معهم برنامج بعد الإفطار يستمر نحو ساعة أو 45 دقيقة إن شاء الله. هذا البرنامج هذه السنة قائم إن شاء الله، وسنحدد قريبا إلى الجمعة معالم البرنامج إن شاء الله. والمسألة مفتوحة لبقية الإخوة، يعني من أحب أن يحضر ما عندنا مانع. في السنة الماضية كان درست ضوابط وشروط التكفير خلال العشرين يوم الأولى، والحمد لله فرغ من الموضوع. السنة دي في بعض الإخوة رغب في دراسة رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصلتنا بعض المقترحات وهي محل دراسة، وإن شاء الله البرنامج قائم. بعد ذلك كون تكون في كلمات بعض الفتاوى تعلم في حينها إن شاء الله. هذا السائل يسأل، وإن كان الأفضل نقدم المسائل العقدية لكن ما جاءت مرتبة، ما حكم الصيام بعد مرور النصف من شعبان وهل هو جائز؟ وإن كان ذلك في صيام يوم الاثنين والخميس فهل يترك صيام هذين اليومين؟ وما حكم الخروج الواقع الآن على بشار الأسد؟ طيب يا أخي، السنة أن الإنسان إذا انتصف شعبان ترك الصيام، لكن هل هو على سبيل التحريم؟ الجواب لا، وإنما قد يقال الأفضل والأحسن ألا يصوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم الاثنين الخميس، أو شخص عليه قضاء فيقضي، أو عليه واجب عرض كأن تكون مثلا كفارة يمين

الوحي والشرع والدين هذا أفاق كذاب، ودي يعني تعرف عن الباطنية. منهم محمد طه اللي كان هنا يقول تتعبد الله بالرسالة الأولى وهي الإيمان، عكس، ثم تعبد الله بالرسالة الثانية وهي الإسلام، وتصل إلى حالة أو إلى درجة قال تخاطب الله كفاحا، ما فيش ملك ولا رسول يأتيك من عندي، تخاطب الله كفاحا فتأخذ شريعتك من، تصل درجة الأصالة. ما وقف هنا، قال حتى تكون الله. هذه زندقة ومروق من الدين، لا يشك مسلم في زندقة هذا الرجل وفي كفره وخروجه من الملة. طيب، آخرون قالوا إن الله جل وعلا ليس في السماء، أيضا هذا غلط، هذا غلط، والصحيح أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. وأقرب درس إن شاء الله حيكون في الموضوع ده، أقرب درس، ويعني النقطة اللي وقفنا فيها ستكون في مسألة العلو إن شاء الله، ولعلها تكون في شهر شوال. والحق أن الله فوق خلقه أجمعين، ولو ترك الناس على حسب فطرهم وقراءة الأدلة بدون مشوشات أبدا ما في زول اللي يقول لك ربنا عز وجل فوق، صح؟ هسي عامة المسلمين حتى المتكلم لما يجي لقصة الإسراء والمعراج يبدأ يسلسل معك من ركب البراق، يقول لك صعد السماء الأولى واستأذن صحبة جبريل عليه السلام، من فلان ومن معك محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن يصل السماء السابعة ويقول لك جبريل وقف في محل ما قدر يمشي، بعد ذا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى أن كلم رب العزة والجلال وينزل إلى السماء السادسة وقد فرض الله عليه 50 صلاة، ينزل إلى السماء السادسة يقابل موسى فيأمر أن يرجع إلى ربه ليخفف. كل المسلمين يحكوا القصة دي، مما تقولها تفيد العلو في ناس بتلونوا طوالي. وأنا أذكر قصة، معلش قد نكرر وأحيانا بعض المكرر أحلى، حكى لي أحد الإخوة إنه في بعض ولايات السودان واحد وقف في المسجد ويرعب الناس يخوفهم وممكن يشيل سبحة ويمشي هنا وهناك، صلوا على النبي أنس، أسكت أنت ما تتكلم، وبدأ يقرر من قال إن الله في السماء فهو كافر، يهجم على الناس يوزع الأحكام جهل وظلم. ده ما خلاله مسلم بعد ده إلا وكفر يمكن، ليه؟ لأنه دي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة الصحابة، المسألة خطر عليه، خطر جدا جدا. طيب، وبعد شوية دخل في قصة الإسراء والمعراج، حكى كده تمام، لما انفرغ منا في واحد انتبه في المسجد، هذا لا أنصار سنة ولا سلف ولا غيره، قاعد في نص الناس، قال لهم مولانا كذا انت هسي قصة الإسراء والمعراج دي، قلت النبي عليه الصلاة والسلام ده صعد في البراق السماء الأولى الثانية الثالثة السابعة وشاف سدرة المنتهى وإلى آخره وخاطب رب العالمين، يعني نفهم شنو قال لي يا مولانا؟ هنا الشيخ انتبه، قال لي أنت بتقول شنو؟ قال لي يا مولانا أنا ما بفتي، تفتي أنت، أنت الذي تجيب ما أنا. قالوا لا بس أنت بتقول شنو؟ قال له الشيخ أنت اللي تفتي ما أنا. قالوا لا بس أنت بتقول شنو؟ ده لما شعر إنه في تحدي وفي عناد وبقت مسألة رجالة، قال له أنا بقول بالقصة دي الله في السماء فوق، الله في السماء. قال له يا جماعة زوركم ده كفر الفاتحة، خلاص نختم الدرس، شاء الفاتحة وختم الدرس ومشى، ما قدر يجي. قصة الإسراء والمعراج بالمناسبة ذكرها الأئمة في كتبهم، منه الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد، واحتج بها على أن الله جل وعلا فوق خلق أجمعين. وإن شاء الله لما يجي الموضوع دي سنذكر أنواع الأدلة الدالة على علو الرب جل وعلا. يقول هل الكلام في المبتدع المعين يكون غيبة ومتى يمكن ذلك؟ بحسب الكلام، يعني أحيانا قد يكون غيبة، لكن الأصل إذا كان الكلام فيه على سبيل النصح للمسلمين وتحذيرهم من هذا المبتدع وبيان بطلان مذهبه والرد عليه فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو أمر مطلوب شرعا، لا بد من الكلام في أهل الأهواء والبدع، ولا بد من التحذير من بدعه. لكن إذا كان يجلس في المجالس وما عنده هم إلا أن فلانا قال كذا أو فعل كذا، وقد يكون مبتدعا ما أراد إلا خيرا، وقد يكون نصحه أولى من تناوله في المجالس بهذه الصورة، ففي هذه الحالة الله أعلم بما في قلوب الناس. سننتبه حتى في الأمر والنهي، الإنسان قد يأمر وينهى ولكن لا يخرج بأجر، وإنما يرجع بوزر بحسب المقاصد وما في القلوب. فإذا كان على سبيل النصح وإرادة الخير والذب عن الشريعة ورد البدع فلا بأس. يسأل يقول: ما رأيك في الجماعة الذين يقولون أخرج 40 يوما في سبيل الله؟ كنت أريد أن أخرج معهم ولكن حذروني منهم، فماذا تقول لي؟ ما تطلع معهم، لأن الأصل فيهم الجهل، وأصولهم أصول مبتدعة، أصول صوفية هكذا في بلادهم، وبالتالي ننصحك بترك الخروج معهم، وإنت لو طلعت معهم دعيت للتوحيد هم برام بيرجعوك. أحفظها مني، إذا دار تطلع معهم وجاتك عاطفة بس تكلم في التوحيد ما بتقدر تمشي معهم يوم تاني، يرجعوكم ذاتهم برام. إذا لو خرجت معهم ولم تأمر وتنهى ولم تحذر من الشرك والبدع فماذا تريد؟ يعني تشوف الشركيات وتسمع الشركيات وترى البدع والضلالات ولا تنهى، هذه مصيبة. وبالتالي نقول فيهم الجهل وفيهم البدع، فاترك الخروج معهم. يسأل عن كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي، كتاب جيد يستفاد منه، وأراد بالأحمدين أحمد بن حجر وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وأجرى بينهما يعني كلاما قويا لا بأس به، لكن طال عهدي به وحققه بعض الإخوة من دولة بنين أيام ما كنا في الدراسة في الجامعة، هذا الطالب كان وراءنا من جمهورية بنين، ولا أدري هل أخرجه للناس محققا أم لا، لأن النسخة القديمة لم تكن محققة. انتهى الزمن. طيب نقف عند هذا الحد، ونعلن للإخوة توقف درس الطحاوية إلى ما بعد العيد إن شاء الله، مع وجود البرامج والدروس الأخرى أثناء الشهر. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.